يعني مليء بالإشكالات، ولا أدري كيف نبدأ وكيف ننتهي. ربنا يسر إن شاء الله. الله يسر. عمر تكفد صبرهم، جيب لي الأضواء البيان اللي بوالك. شيخ سراج انت موجود؟ لا مو جاي. طالع هو كأيه عنده الآن اتصلت. اتصل جاء جواله مشغول. شوف هو رجال كان موجود. طبعا الشيخ اطلعت على كلام رسالة للسعدي في يأجوج ومأجوج والدجال. والله سمعت ما سمعت. سامي الشيخ ما سمعت لكن ما قرأتها. ما قرأت. قرأتم يعني قرأتم وهل شيء؟ ما قرأت. ما أرسلت. طيب الحين نحن حقيقة يعني في ختام قصة يأجوج وماجوج نريد أن يعني أن نتكلم عن شبهة. يعني هو تكلم فيها السعدي وليس هو السعدي لوحده. إنما تكلم فيها أكثر من شخص. وكتبوا فيها وتكلموا حتى القاسم في تفسيره ذكر بعض الناس اللي ذكروا انه خرج انه يأجوج وماجوج خرجوا ويعني اول النصوص. فلكن السعدي رسالة طبعا هي تستطيع تقول جمع الأدلة واكثر واحد استوعب فيها تقريبا ونقل من غيره. فإن أردتم أن نستعرضها استعرضناها. لو في قضية خروجهم يعني؟ إيه خرجوا. يعني رسالة في قضية خروجهم ولا في ولا في موضوع آخر؟ في موضوع خروجهم. أو عموما كل ما يتعلق فيه. حتى المكان؟ حتى المكان. هو يتكلم أنهم خرجوا. فإن أردتم أن نستعرض لأن هذه قضية عصرية الحقيقة. فإن أردتم أو أن يعني الرأي لكم باختصار إيه يعني إذا دخلنا فيها نتكلم فيها يعني لا أشكال ندخل فيها يعني أو أدلة مش لا أنا شوف رأي المشايخ الحين عموما. أنت ما تريد نستوعب فيها؟ لا مشايخ لا تريد أن نستوعب فيها؟ لا ها هذاك رأيك. أقول معنا يا شيخ؟ لا ما أقول شيخ. أقول هل ترى أننا نستعرضها؟ والله شيخ ما أدري شباب يعني كيف رأيهم؟ الشباب فيهم من يقول إيه ومنهم يقول باختصار. هي كم هي طويلة شوي أنا ما نختصر هي نستطيع الاختصار. يعني هو المقصود عرض أدلته وذكرها يعني؟ إيه طبعا. إذا أنا وسط شيخ. سامي شيخ؟ وسط يقول لك وسط جيد لأنه على الشنقيطي حتى بنقرأ كلامه لابد. الشنقيطي له كلام علمي جيد وكأنه يرد على هؤلاء. بل هو يرد على هؤلاء، يعني ختم القصة بالرد عليه. لابد ان نقرا كلام الشنقيطي وهو كلام مهم والله. المساله دي مهمه جدا انا اعتبرها. على كل حال طيب يا شيخ انا في باختصار نقول سم في الحديث هل في جواب عليه؟ حديث من كل 1999 نستعرضه ونشوف. هو معه في الرساله؟ موجود. اي طيب. ولانه جمع الادله فاحنا نريد ان نستعرض. خلاص. و نكون مستعجلين طبعا في البدايه قبل ان نبدا يعني نبين ان الشيخ رحمه الله كتب هذا في فتره متاخره يعني تقريبا 1359 وهو توفي عام 76 يعني ما كان صغيرا لما كتبها. ثم انه استدعي من الملك عبد العزيز عن هذه الرساله وعن اشياء في تفسيره. اما التفسير فطلبوه ان يحضر من القصيم الى الرياض ويحضر معه التفسير. فذهب وتأثر الناس وقالوا نريد أن نكتب للملك عبد العزيز حتى يغير رأيه وقال لا أذهب. هذه في الرسالة؟ وليس التفسير، كلام عن الرسالة والتفسير وشو به يعني زودوا معها التفسير. فذهب إلى الملك عبد العزيز واستقبله المشايخ واحتفوا به والتقى به، فقالوا الملك عبد العزيز هؤلاء المشايخ كلهم يمدحونك ويثنون عليك ولم يقولوا فيك شيء، وتفسيرك ما في غبار، لكن يأجوج ومأجوج هذه المسألة لو أنك تركتها لأنها تثير وليس فيها فائدة. قال الشيخ هذه مسألة ليس فيها حلال ولا حرام ولا يترتب عليها شيء فنتركها، فتركها ولم يخرجها وهو يطبع كتبه ما طبع. فالشيخ مات رحمه الله ما طبع، وأكرمه الملك عبد العزيز وأكرمه المشايخ هناك 6 أيام. ثم قال الملك عبد العزيز ترجع معي للقصيم، سوف أزور القصيم يعني تذهب معنا. فذهبوا بالسيارات وقال سيارة الشيخ تكون خلف سيارتي مباشرة، لا أحد يتقدم. يعني كانت طيبة يعني، لأنه تكلم الناس فيه كثيرا وقالوا أنه يعني حصل له غير هذا الحال الذي حصل هذا من رسالة لطالب له اسمه العوهلي ممن حضر اللقاء. هذا باختصار. أما الكتابة هي يأجوج ومأجوج، فحقيقة يعني في البداية هو الشيخ رحمه الله يعني يظهر فيه أنه يعظم النفوس، وأنه وابتدأ بهذه المقدمة، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بذلك. لكن هو رأى، أنا ما أدري ما الذي أثر فيه، لكن رأى أن يأجوج ومأجوج باختصار قد خرجوا، وليس خروجهم سيأتي فيما بعد، لا هم خرجوا. وقد يكون مما أكبر ما أثر عليه في هذا وهو أنه رأى أن العالم اكتشف، بل هو نص على هذا أن 6 قارات محدودة معروفة ما عاد يخفى على العالم شيء، كيف يقال أنهم ما خرجوا؟ فحاول أن يعني يوجه النصوص، بل يجعل دلالة النصوص تدل على هذا، بل إنه يعني امتلأ قلبه من هذا حتى يرى أن الرأي الآخر غلط، وأنه يجب اعتقاد هذا الاعتقاد، وإن لم يعتقده الإنسان فيتوقف. يعني وصل إلى امتلاء قلبه من هذا إلى هذه الدرجة. على كل حال نستعرض، طبعا المحقق، المحقق تعرفونه والذي حقق الرسالة يعني طبعها وأخرجها مطبع، لكن الآن يقول ما هي في الأسواق. الذي طبع الرسالة هو حققها، هي حققت مرتين أظن، لكن التحقيق اللي يعني أخرجه من نسخة خطية القاضي أحمد القاضي، معروف أحمد القاضي. لكن أحمد القاضي حقيقة يعني في تحقيقه هو علق تعليقات، لأنه وجد أشياء لا يمكن يعني يقبلها، لكنه نحى منحا ما ليس بالجيد القاضي نفسه، فحاول أن يوفق بين قول الشيخ وأنهم خرجوا وبين النصوص. والشيخ أبو السعدي أسلم منه طريقة، فإنه رأى أنهم خرجوا أول النصوص، فتأويل النصوص مستقيم على رأيه، لكن كوني آخذ من النصوص وآخذ من كلام السعدي وهما لا يتفقان هذه مشكلة. طيب نستعرض كلامه. فأنا أسألكم الآن، إذا قلنا إن على رأي السعدي هنا إن هؤلاء القوم قد خرجوا، فمعنى هذا إن السد اللي تكلمنا عليه في الآيات وذكرنا تفصيله اندك ولا باقي؟ اندك. لابد أن يكون اندك لأنهم خرجوا. فالمحقق يقول هنا، ويمكن القول إن يجد موجود الآن ومثاني معلومتان محسوسة الثاني باقية الثاني في مساكن من أصلية، حتى إذا شاء الله انفتاحهما المذكور في آخر الزمان جعل الله اندكاك ذلك الردم التاريخي إذانا بخروجهم، وإن لم يكن لهم مانع لهم الآن من الاتصال بالناس والله أعلم. شاكم بالكلام هذا كلام محقق. يعني خرجوا وليس لهم اتصال بالناس؟ لا اتصالوا بالناس ولكن ولكن أسد ما عندك غير مقبول. هذا الرأي يعني أنا علقت عليه هنا وهذا هذا الرأي يخالف يحاول يوثق بين الرأي السعودي وأحاديث آخر الزمان. وهنا يقال سؤال مثل هذا ما ما إذا كان هؤلاء القوم قد خرجوا وخالطوا الناس وعرفوا أين السد الذي باقي ما عندك؟ إذا من الناس إن المعمورة مكشوفة وهؤلاء القوم عرفوا وخالطوا الناس أين السد؟ هل هو سور الصين العظيم؟ إن كان يقصد سور الصين العظيم هو سور صغير ترى والأمر الثاني من حجارة أيه. فهذا يعني الذي يقول باتصال يأجوج ومأجوج بالناس مع بقاء سد يلزمه أن يدل على السد الموصوف في كتاب الله تعالى. وثانيا لا حاجة للدكاكة وهم قد خرجوا وخالطوا الناس. طيب على كل حال نحن طيب حتى الزمن هو الشيخ خروج الشيخ السعدي إيه؟ نقول هم خرجوا خرجوا كلهم ولا إلا خرجوا بس متى متى المغول بداية الخروج من المغول النبي صلى الله عليه وسلم لا الفتح بداية فتح الردم من يأجوج ومأجوج من, من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لكنه ذكر أن أن خروجهم انقطع أو في اتصال انقطع جاء اتصال يمكن لا لا انقطع يعني ممكن جاء اتصال اتصال أيوة شيخ نديم السلام عليكم سلامتك دقيقة أنا سأكون في طيران أتصل بك مرة أخرى أنا ما جعلت لا هذا من إيمو يا شيخ اتصال من إيمو هذا الاتصال من إيمو لا أنا فتحت الآن إيمو إيه في ليس اتصال لا ليس اتصال دقيقة آخر. دقيقة أنا كم معناته هو؟ ما كان معناه بالتصوير لأن قطع ممكن أقل من دقيقة إيه لا لا لا ها؟ أقل من دقيقة وإلا لا يظهر عندك؟ لا لا أكيد لأن الشيخ لا يمكن يعني يجلس هكذا وما يتصل عرفت؟ السلام عليكم سلامات وكيف شفنا لي؟ طيب نكمل طيب. طيب بسم الله يقول الشيخ هنا يعني طبعا ذكر الشيخ انه انه انه لابد من الايمان بما جاء عن الله وعن الرسول هو واستقر في قلبه ان ما ذهب اليه هو الصواب وان من خالفه يجب عليه ان يؤمن بهذا او يترك. طيب يقول وقد ووقع يعني ذكر انه انه وقع في ظنون الناس يقول القارات الست معروفة فكل هؤلاء المذكورون عند هؤلاء الناس أقل بكثير كثير مما لا نسبة له إلى ياجوج وماجوج الذين هم الآن موجودون في الأرض. يقول هذا الظن غلط محض وسببه عدم فهم ما جاء في الكتاب والسنة على وجه في هذه المسألة وعدم العلم بالواقع وعدم العلم بأحوال الأرض وسكانها مع ورود حديث لا خطام لها ولا زمان في صفاتها فتولد من ذلك يقول إنكار خروجهم وأن ياجوج وماجوج غير الأمم الموجودين في أقطار الأرض المعروفين من الروس والصين إذن هو يحدد أنهم الروس والصين واليابان وأمريكا وغير سكان آسيا وسكان أفريقيا وسكان أوروبا وسكان أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا وتوابعها فياجوج وماجوج عند هؤلاء أم غير هؤلاء وهو يرى أن ياجوج وماجوج بقيتها الأرض يرى أن ياجوج وماجوج بقيتها الأرض فهو توسع في هذا كثيرا يعني يقصد الروس والصين كل أهل الأرض يا جوج ماجوج هو يا شخص يأتي بال سوى آسيا كلهم إلا الجزيرة الصين واليابان والروسيا وأمريكا كلهم يا جوج ماجوج لا طب من بقي من غيرهم جزيرة لأنه عارفين تجيك أشياء العرب العرب فقط الجزيرة ولا ما استثنى أحدا استثنى المسلمين بس طب من أسلم من الآخرين على كل حال إذا أسلم سيخرج من كونه يجوج وماجوج أقول لك يا أخي إشكالية والله إشكالية أستأدلته قال الدليل الأول إخبار تعالى عند القرنين حين بلغ مشارق الأرض ومغاربها ووجد من دون إماعي من دون سدين وجد من دون خرق الأرض. قال فالسدان كان موجودان قبل مجيء القرنين لأولئك القوم، ولكن بينهما فجوة أي ريع يتصل منه ياجوج وموجود إلى ما جاورهم من الناس. ثم ذكر يعني قضية بناء السد، وهذه الآيات الكريمة يقول صريحة أن ياجوج وموجود من الأدميين. الآن هو يرد على من يقول أنهم من ليسوا من بني آدم ومن هالكلام هذا. طيب بعدين يقول وهذا الرد من الذي بناه ذو القرنين يسير جدا بالنسبة إلى السدود الطبيعية التي عن يمينه وشماله، فلما بناه صاروا لا يستطيعون أن يظهروا على ذلك البنيان ولا أن ينقبوه، وكذلك لا يستطيعون الصعود على تلك الجبال الشاهقة ولا النفوذ من وراء البحار، فمكثوا مددا طويلة. ثم بعد ذلك بمدة ترقت الصناعات وقويت المخترعات وتنوعت الأسباب التي مكنتهم من النفوذ. ثم يستدل بالحديث ولو العرب من شر قد اقترب، فوتح اليوم من رمي ياجوج وموجود مثل هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ضرب الأمثال التي فيها تقريب المعاني إلى الأذهان، فهم من ذلك الوقت متهيئون للخروج وحاصل لهم ومنه بعض الأسباب التي تمكنهم. وذلك والله أعلم حين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته ودعوته وأنهم شارعون في فتح البلدان فعزموا على مقاومة وعملوا الأسباب. المهم فكلامه السابق هل هو يقصد ان فتح من ردم ياجوج وماجوج تقريب ولا انه فتح حقيقة وتمثيل؟ ما هو واضح الشيخ، لكن سيأتي بعد انه يجعل احتمالين. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانفتاحه وقد ابتدأ في زمانه، وفعل ذلك الحديث يدل على أنه في ازدياد من وقت إلى آخر حتى وصلوا إلى هذه الحالة المشاهدة. وعلى المؤمن أن يصدق الرسول في كل ما يخبر به ولا يقف في قلبه أدنى ريب، ومنها أنه لا يلزم من انفتاح الرجل المعين في السد أن يراه كل أحد، ومنها أن المقصود خروج قد حصل، فليس في رؤية نفس الردم الذي بناه القرن كبير آية، بل الآية المقصودة خروجهم، فإذا رآهم الناس قد خرجوا على الناس من كل حدب وصوب بمكان مرتفع ومنخفض عرفوا أن السد قد اندك. يقول أن المقصود من خروجهم قد حصل، فليس في رؤية نفس ذلك الردم الذي بناه القرن كبير آية، بل الآية المقصودة خروجهم. طيب هنا يرد إشكال إذا كان هو يقول هذا، والإشكال هو أنا قلت لكنه سد عظيم فصل الله في بنائه حتى ساوى رؤوس الجبال المانعة بطولها وهيئتها خروج هؤلاء القوم، فكيف يقال إننا عرفنا هؤلاء القوم ولم نعرف هذا السد أو آثاره إذا كان قد اندك والعالم مكشوف كما يقولون، والناس اليوم مسؤورة في تتبع الآثار وغرائب الديار. تمارين رياضية ذي؟ لا لا، أو بناء بجواره. تمارين رياضية معنا يا شيخ؟ أنا ما أقول شيخ. أنت كان عندك هدب اللي سد أو شيء من هذا؟ هذا كله هذا في السعودية. هذا في السعودية؟ كيف يا شيخ؟ على كل حال ربنا يستر. ايه شيخ، بس هو ذكر قال فينبغي الايمان بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه فتح، وكانه يقول فتح حقيقه، فلماذا لم يكمل ويقول ويؤمن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهم سيخرجون يوم ان خرج المسيح الدجال، ومسيح الدجال كان يمسح رؤوس قوم، فبينما هم كذلك اذ بعث الله يجيك نجيك لكن هو حين المقصود هو عنده كان عنده اشكال وش. طيب هل قوم خرجوا؟ طيب السد هذا وينه؟ قال ليس فيه كبير آية ولا. طيب ما أنتوا أحد بيقولوا ما هي حجتكم؟ حجتكم أن هؤلاء القوم طلعوا بزعمكم وأن العالم مكشوف. طيب إذا هؤلاء العالم اختلطوا بالناس أين السد الذي ذكره الله في القرآن؟ وين؟ ما بالدنيا مكشوفة والناس مسعورة في تتبع آثار وغرائب الديار، وينهم؟ نفس الاعتراف. ها؟ نفس الاعتراف. دكه الناس. يعني عدم اكتشاف آثاره وين؟ أين آثاره؟ ما معقول سور بهذا القد تروح كل آثاره ما تروح؟ يعني هذا معلم كبير لابد يكون موجود. إيه. طيب ممكن نكمل هذا هذا رد على هذا. لكن لاحظ يا أخي الشيخ أنا أستغرب يعني بقرأ لكم الحين فقرة منه من استدلالاته وأريد نقدكم لهذا. يقولوا منها أن الله أخبر أنه لما بنى ذو القرنين الردم أنهم لم يستطيعوا أن يظهروه أي يعلو عليه ولا على السجود الطبيعي وما استطاعوا له نقبا. ومعلوم أن عدم قدرتهم على واحد من الأمرين في ذلك الوقت لعدم الأسباب التي توصلهم إلى ظهوره أو نقبه. أما الآن فلا يعجزون عن صعود أي جبل يكون وأي سد يحصل ولا على نقبه بل يقدرون على ما فوق ذلك. فعلم بذلك أنهم استطاعوا في هذه الأوقات على النفوذ والظهور الذي كانوا سابقا عاجزين عنه وهذا ظاهر. أسألكم بالكلام يرده القرآن أن القرآن بناه أن القرآن يعني ربطه بالشرط قال حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا. فدل ذلك أنهم ما قبل ذلك ما استطاعوا الخروج. جاء وعد ربي وهو أنه اندك في المغول وطلع خرج التكنولوجية. لا بس الآن الاستدلال بهذه الطريقة ليس بسليم. ليش؟ أنا أشكال أن حملة الصليبية جزء. لا لا لا أنا أقصد طريقة الاستدلال طريقة هو الآن هو وش يقول؟ يقول الواقع يعني الواقع الواقع الآية تدل أنه الناس ما يعجزون عن الواقع. أيوة أنا قلت هذا على افتراض أن يأجوج ومأجوج هم هذه الأمم التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله. وأما من قال بأنهم ما زالوا لم يتصلوا بالعالمين الآن وأن الله بقدرته قد أخفى شأنهم فإنه لا يرد عليه هذا الإيراد أصلا. وليس مكتشفات العالم مكتشفات لهم. ليست يعني مكتشفات العالم مكتشفات لهم. يعني هو إذا يقول يعني يستدل بالصناعات الحديثة على أنهم طلعوا نقول إحنا هم أمة جاهلة بدائية ما زالت حتى هم معين. فهو حين يفترض شيء هم يلزمك بالشيء اللي هو لابد تتبنى عقيدته حتى يلزمك. ما تستطيع تلزمني وأنا ما التزمت ما التزمت به. مرة أخرى شيخ. ها؟ مرة أخرى. الحين هو يقول العالم الآن صناعي والعالم الآن اكتشف. شلون تقول لما طلعوا الناس رقوا السماء وغاصوا بالبحر وطلعوا الجبال خلاص الصناعة تطورت. نقول هذا على افتراض ان هذول هم ياجوج وماجوج. احنا ما وافقناك ان هذول ياجوج وماجوج. ياجوج وماجوج ما زالوا مجهولين ولا عندهم صناعات ولا عندهم اختراعات. بعدين قال ومنها أن السد عبارة عن سلاسل الجبال التي عن يمين تلك الثنية وذلك الريع ويساري والردم منه والردم منه عبارة عن تلك الثنية التي سدها ذو القرنين. فالآن قد شهد الناس خروجهم وراء هذه الجبال والبحار. ألا ترى سلاسل الجبال وأوروبا وغيرها قد خرجوا من ورائها والبحر أسود والأبيض والبحر محاطات من كل جانب قد عبروها ونبذوا من ورائها بعدما كانوا منحزين في ديارهم غير متمكنين من الخروج. فعلم من ذلك أن يجوز وجههم هؤلاء الأمم الروس والصين وأمريكا والفرنج ومن تبعهم. نفس الكلام. شو نقول؟ هذا فرع على الإقرار بين هذول هم يجوج وماجوج. كل هذا كلام ما له يعني. لكن شغل البحث يعني إيش الأسباب التي يعني والدواعي. لا بحث. كبحث هو أراد بحثه. طيب بالنسبة أنا بس بأختار بعض الأدلة لما فيها من الإشكال. طيب يقول ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل له. يقول لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وتسعة وتسعون في النار واحد في الجنة. فضج الناس حين حدث من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال رسول الله يقول ذلك الرجل قال أبتشوف إنكم في أمتين ما كانت بشيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وفي لفظ وما أنتم في الناس إلى كشارة بيضاء في جلد الثور الأسود وكشارة سوداء في جلد الثور الأبيض. أولا أنا الحقيقة هذا أحتاج إلى تخريج له في البوع الصحيحين ما هو في الصحيحين اللفظ هذا أيت كثرتها. لا كثرتها لا هذا اللفظ الوحيد. لا ما أنتم في أمة إلا كثرتها هذا ليس في الصحيحين. طيب لكن الباقي وما أنتم في الأمم إلا كشارة السوداء هذا أبو حديث ثاني غير هذا. لا هم حديثين هم أيه وش حديث أبي سعيد حديث ابن مسعود وزي ولو لا ايوه حادثتان مختلفتان. هذه كانت في قبة كان لا برضه يختلف لفظ الحديث هذا عن هذا. ولا اي وفي حديث ابن مسعود قالوا ترضون ان تكون ربع اهل الجنه، وهذا ليس في حديث ابي سعيد. قالوا نعم بس اول الحديث يختلف بعد. قال اخرج بعد النار قال من كل 100 99. هذا حديث ابي هريره. وهذا الحديث من كل 1900. إيه. ابي سعيد الخدري. اسمع يا شيخ بس ابو هريره اي معكم شيخنا الحديث هما حديثان يا شيخ. لا بس ابو هريره ليس في الصحيحين. الا في الصحيح ليس في الله يا عبد الله من كل 100 في البخاري. من كل 100 99 في البخاري. لا يا شباب ولا لا يا شيخ استري يا من كل 100 من كل 199 في البخاري هذا صح؟ على كل حال قبل نستعرض الكلام في الحديث هو الآن يستدل بالحديث من أي جهة؟ هو يقول هذا الحديث صريح في أنه من ذرية آدم، هذا دليل. دليل أنه من ذرية آدم. وهذا الحديث مطابق لأحوال هذه الأمم الموجودين الروس والصين واليابان والفرنج ومن وراءهم من أمريكا، فإنه وصفهم بالكثرة العظيمة وأن العرب من جورهم بالنسبة إليهم كالشعرة البيضاء المهم بالنسبة لجلد الثور، ووصفهم بكثرة الكفر وأنهم جمهور بعث النار، وذلك لكفر وعدم إيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت النسبة بين العرب من جهة من الأمم الإسلامية وبين تلك الأمم العرب والأمم الإسلامية وتلك الأمم من جهة ثانية، رأيت الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض أنهم غير هؤلاء يدعي ويعتقد أنهم أمم أكثر من ذكر بأضعاف مضاعفة. فإنهم إذن هو يقصد الآن يجوج يقول الواقع ينافي، يعني يستدل بالدليل هذا على إيش؟ يقول يعني لو إنه في أمم مجهولة العالم مكتشف، واللي يطابق الواقع هذا الآن إنه من كل 1000 واحد يقابله 1000، هذا يوافق الموجود في الأمم الآن الموجودة، لأنهم أكثر من المسلمين بهذا العدد. لكن الحديث ليس في العدد، الحديث في الإسلام والإيمان، وليس كل العرب مسلمين. هو ما يخالف كلامه عن الآن يقول إن نسبة المسلمين إلى الكفار، نسبة المسلمين إلى الكفار 1 من 99 أو 1 من 1000. 1 من 1000 هذه تنطبق على دولة، ما تنطبق على ناس مجهولين ما نعرفهم والعالم مكتشف. معكم معي؟ معكم. أول شيء أنا أقول الحديث هي تحتاج إلى ضبط الضبط. لقيت الحديث؟ إيه. لقيته في البخاري؟ إيه. من كل 199. من كل 199 بس مش الحديث كمان. أقرأ نص الحديث. أول من يدعى آدم يوم القيامة فتراءى ذريته. إيه. ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك. إيه. فيقول يا ربي كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199. أخرج من كل 199. قال يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كشعرة البيضاء في الثور الأسود. طيب أنا أقول هما حديثان، هذا حديث وهذا حديث. واللي ظهر لي والله أعلم طبعا الحجر أنا قلت كلامه، أنا أقول عكس كلام الحجر. الحجر يقول هذا الحديث بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حديث يأجوج ومأجوج بالنسبة للأمم كلها، وأنا أقول عكس. سواء يقول بالنسبة للأمم مع يأجوج ومأجوج. من هو؟ هذا. من هو؟ بخروج يأجوج ومأجوج. إيه أنا أقول لا. أقول الحديث هذا إيه؟ اللي هو أخرج من كل 199 هذا بالنسبة لأمة محمد بالنسبة للأمم كلها. إيه بس يأجوج معهم ولا ليس معهم؟ معهم. هذا الحديث ما ذكر يأجوج ومأجوج، وهذا يوافق كلام ابن حجر. أما حديث أبي سعيد ففيه ذكر يأجوج ومأجوج اللي هو الألف. ما فعل بس أنت خلص أسبوع بس. إيه. أما هذا الحديث اللي هو من كل 1000 من كل 100 من كل 1099 هذا بالنسبة لأمة محمد اللي هي أمة الدعوة. يعني أمة الدعوة. فأمة يأجوج ومأجوج هي التي ستصل بهذا القوم إلى هذا الرقم، لكن بالنسبة للأمم السابقة أمم كثيرة ما يبلغون يكون عددنا حنا بالنسبة نحن بإذن فلا 1 إلى 1000 لا 1 إلى 9 إلى 100. أما بالنسبة ليأجوج ومأجوج بالنسبة لأمة محمد تصل إلى هذا الرقم. هذا اللي يظهر الله أعلم. طيب هنا طيب يجوز المجوس يدخلون في أمة الدعوة؟ إيه يجوز يدرسون في أمة الدعوة إيه؟ يعني في والحديث نص لذلك الحديث هذا اللي من كل 100 من كل 1000 قال منهم أن واللفظ هذا يحتاج إلى ضبط اللي هو في كثرته ما كانت في شيء إلا كثرته فهذه الأمة جعلها منا أنتم معي؟ نعم. طيب أنا هنا قلت يشكل على استدلال السعدي رحمه الله أنه يستدل بالواقع والنسبة المسلمين إلى واقع العالم هذه النسبة قلت يشكل عليه أن نسبة المسلمين بالنسبة لأم الأرض قاطبة لا تصل لهذه النسبة في الحديث ولا قريبا منها فإذا كان المسلمون مليار مليارا على هذا التصور ستكون من الأرض كم؟ سبع العالم لا لا على حديث الحديث منكم واحد ومنهم ألف إذا كان حنا المسلمون الآن مليار كم بيشو ألف مليار يبي يفترض إنهم ألف مليار يفترض إن العالم ألف مليار حتى حسبة السعدي غلط إذن هو يبقى هذا دليل عكس الكلام على عكس كلام وأن في أمة مجهولة وهي اللي توافق الحديث والآيات ممكن حدا بينسلون وأنهم يشربوا من بحيرة الطبرية وسنأتي إليه الرواية هذه عند أحمد وصححها اللي هو كثرته كثرته على كل حال هذه اللفظة كثرته مفيدة عندنا جدا وهنا أنها تجعل هذا في أمة الدعوة وأن هذه النسبة بالنسبة لأمم الأرض ما تجي على كلام السعدي ما تجي أبدا حتى على كلام السعدي ما تجي يعني واحد مقابل ألف هذا يكون دليل لنا ليس على إن إن إن إن إن في هذه الأمة المجهولة أنت معي يا شيخ أي ما أقول شيخ أنا بس توافقنا ولا تعارضنا لا لا ما أقول شيخ هذا بعض الدليل هذا جيد طيب نكمل يقول هو فيا لله أين هؤلاء وأين محلهم وأين ديارهم واسعة من الأرض وقد اكتشفت جميع قارتهم وما يتبعهم من الجزائر وسيأتي إن شاء الله بيان فساد هذا الغلط والظن واعلم أن الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة أن الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء العارفين ظاهر ظهورا لا ريب فيه أن يجوج ومجوج من الآدميين وأنهم ليسوا عالما غيبيا كالجن والملائكة لا يشاهدهم الناس بل هم ظاهرون محسوسون مشاهدون فلا يمكن لأحد أن يقول قد يكونوا موجودين وقد حجب الله عنهم الأبصار فلو قال أحد من هذا القول عرف أنه خلاف الأدلة الصحيحة وخلاف الواقع وهو قول بلا علم بل هو قول مناف لما علم من الآيات والأحاديث أنهم آدمين يشاهدون ويفسدون في الأرض ويجوبون مشارق الأرض ومغاربها وغير ذلك من صفاتهم ما بين وجه البطلان أنا على الآدمين لكن ما بين وجه البطلان على كل حال أنا كتبت تعليق أنا أن رتب لكم أنا قلت هذا ليس بغريب بل إن بناء ذي القرن للردم لم يكن لغرض واحد وهو حماية من استنجدوا به بل هو لهم وهو علامة لقيام الساعة وذو القرنين كما سبق ودرسنا على علم بهذا لأنه قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء كما قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق وأما خفاؤهم على الناس فليس بمستغرب فإن الله جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة لا يصلون إلى الناس ولا يصل إليهم الناس وهم في بقعة صغيرة يحيط بهم الناس من حولهم وليس بينهم وبين الأرض المقدسة إلا القليل جميل. ثم هو وقت طويل 40 سنة هذا ما هم مني من الشنقيطي ذكر الشنقيطي كريتهون ولا يتصلون بالناس وهم في بقع صغيرة والناس حولهم والأرض المقدسة ما هي بعيدة عنهم رمية حجر ومع ذلك لا يصلون إلى الناس طيب هل الشنقيطي وقف على الرسالة هذه؟ يبدو لأنه ذكر روسيا قال الذي يقولون أنه روسيا طيب قد يكون غير السعدي أيضا على كل حال هو ذكر غير السعدي حق ذكر أيوة طيب يستند بحديث ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم رد ياجوج وماجوج مثل هذا وحلق بين الابهام والتي تريها. يقول دليل هذا دليل صريح صحيح انه من ذلك اليوم الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد بعض الاسباب الداعيه لخروجه، وانه لا يزال سبب يقع وقتا بعد وقت، وسواء كان المعنى انه مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به تقريب الحق الى الاذهان، هذا تاويل ثقافي طبعا، وانهم قد ابتدأوا في سعي الخروج والاندفاع، او انه او ان رد ياجوج وماجوج انفتح منه ذلك الوقت هذا المقدار. يعني الشيخ يجعل احتمالات التاويل ايضا موجوده، انه قوله فتح من رد ياجوج وماجوج انه تقريب للمعنى. واذا قال قائل لما لم يشاهد الناس اندكاكه فقد مضى الجواب عن هذا الاشكال. ويقال ايضا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انفتح منه هذا المقدار. المهم الى اخر كلام من هنا. شيخ استدلال بالخروج ذكر انه تحول من مكان الى مكان من اللغه، ما نقول لا، هو استدل يعني استدل وجه الاعتراضات انه قال اني خرجت عبادا لا يداري لاحد بقتالهم، وفي بعض الالفاظ بعثت عبادا لي، انه البعث لا يلزم انه يكون جديد، والخروج يقوم من مكان المكان، واستدل بادله ما في مانع، لكن ليست هي فصل الخروج يصلح كذا ويصلح كذا. أنت معي؟ هو هذا رد، بس هو رد منه، وذكر هو أنه في ناس يعني تكلموا بهذا، منهم الأمير شكيب أرسلان، وقال وابن كثير في تاريخ جزم بأنهم منغوليا، وابن كثير كلامه يعني واضح صراحة. هو ابن كثير شو يقول؟ يقول ابن كثير رحمه الله: ومن زعم أن ياجوج وماجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاخترط بتراب فخلقوا من ذلك، انهم ليسوا من حواء، وهكذا من زعمهم على اشكال مختلفه واطوار متباينه، فمنهم من هو الى اخره، ومنهم هم قال. فكل هذه اقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان، وصحيح انهم من بني ادم وعلى اشكالهم وصفاتهم. ويقول ابن كثير رحمه الله: فياجوج وماجوج طائفه من الترك، وهم مغل المغول، وهما أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء، ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. وقد قيل إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد، وألجأ ياجوج وماجوج إلى ما وراءه، بقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه، فلهذا قيل لهم الترك. يعني يقول إن الترك هم ياجوج وماجوج، لكن ياجوج وماجوج صاروا وراء السد منا، والترك صاروا من جهتنا. عرفتوا؟ بس هذا الكلام ما وافقه ابن كثير، ما وافق انهم خرجوا، ما قال انهم خرجوا، بس هذا هو يعني لا يفهم كلامه. وقال انما سموا تركا لهذا يعني. طيب، وقال وهم كالناس يشبهونهم كابناء جنسهم من التركي، من التركي الغتم المغول المخرزمة في عيونهم، الذل اصلهم شعورهم على اشكالهم والوانهم. كل هذا من ابن كثير انهم من بني ادم يعني، وانهم من الجنس هذا، والله اعلم، ما ندري. على كل حال لم يعني يقول ابن كثير ولا غيره من العلماء المتقدمين انهم خرجوا، هذه يعني بس نبين هذا. طيب، بقي في رسالتي باقي في اشكالات الان حديث، في حديث يقول ثلاثة أن إخبارهم بخروجهم بعد قتل عيسى الدجال وقتل المسلمين اليهود لا يدل على أنهم لم يخرجوا قبل ذلك، بل هذا خروج من محل إلى محل، فإن ياجوج وماجوج يأتون حانقين متغيضين على عيسى ومعهم يريدون يقع بهم فيكبتهم. هذا اللي تقول يا شيخ، ونتكلم عن الخروج، والذي خرج الذي كورنا للكتاب فأخرجنا إلى آخره، فبعث الله غرابا بعثنا عبا، يعني هذا كله لا يدل على أنه شيء جديد. أنا يعني قلت هنا ذكر هو، ثم هو استدل بحديث، أيوة يقول طيب، وحديث النواس بن سمعان هو الحقيقة من أشكال الأحاديث التي مرت التي أزعجت السعدي رحمه، وأنا علقت على هذا الحديث هنا بتعليق، قلت لكن الصفات المذكورة في الحديث عنهم تدل على أنهم لم يخالطوا العالم. ويقول يعني أنهم خرجوهم، وخرجت عبادة لي لا يدني بأحد من قتالهم، وبعثت عبادة لي، هذا ما يدل على أنه خروج جديد. أنا قلت هؤلاء الحديث بالصفات المذكورة في الحديث تدل على أنه لم يخالطوا العالم ولم يعلموا ما يعلموا العالم، وكيف يرمون السماء بالنشاب إلا وهم أمة همجية، فلا يقال أنهم الصين والترك والروس والأمريكان أبدا بحال من الأحوال. هذا من وصف الحديث. والمحلوم ثانيا من الحديث أن مقتل عظيمة تقع مع الروم وبين خروج جاجوج ومأجوج ثم فتح القسطنطينية بعد ذلك، وأظن من في القسطنطينية من الروم، والشيخ يجعل الروم منهم. ووصف الحديث إنما ينطبق على قوم لا يتواصلون مع العالم، لا هؤلاء الروم ولا غيرهم من أم الأرض المعلومة. طيب أي قسطنطينية هنا تقصد؟ التي في تركيا؟ هذا هو. لا بعضهم ذكر أنها معددة، لأن في أربع قسطنطينيات، واحد أظن جنوب إيطاليا، في الجزائر. خلينا نقرأ لكم الحين. هو الحقيقة أشكل على حديث النواس بن سمعان هذا، أنه أخرج عبادة لله يدار بقتال ثم يخرجون يشربون البحيرة الطبرية ويأتي آخرهم ويقول فيها ثم يرمون. أشكل على الشيء. قال النبي صلى كثير ما يمثل الناس ما كانوا يعرفون، خصوصا في الأمور التي لم يشاهدها المسلمون لها مثيلا ولا نظيرا في ذلك الوقت. فأخبر صلى الله عليه وسلم برمي بنشابهم إلى السماء إلى آخر، يدل على قوتهم وقهرهم لأهلهم بسلاحهم ومخترعاتهم، وكأن في هذا إشارة إلى طيرانهم في الأفق. وإلا فمن المعلوم أن سلاح النشاب ونحو من السلاح الأول الضعيف قد نسخ من زمان، وأن الأسلحة لا تزال في رقي وازدياد، ولا يرجى في وقت من الأوقات أن يعود الناس إلى سلاح النشاب ونحوه. لكن جاء في الحديث أن الناس سيعودون إلى القتال بالسيوف. طيب نكمل بأولون هذه. بل الذي يدل على الاستقراء والتثبت له أن السلاح يترقى ترقيا فاحشا ينسي هذا السلاح الموجود حتى يكون مادة هلاك الخلق وتدميرهم، ويقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فناء الرجال بالقتل حتى يكون قيمة 50 امرأة رجل واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر ما تحل العقول، بل كلامه فيه الشفاء والعصمة والنور والبرهان والحق واليقين. وأما ما فيه من ذكر ماء البحيرة وأنهم يشربونه، فإما أن ذلك إشارة وتنبيه على كثرتهم العظيمة التي هم في الحقيقة عليها، وإما أن ماء البحيرة سيستخرجونه بالآلات إلى عمارة حروثهم وزروعهم حتى ينشفوها أو ينشفوها، وهذا شرب حقيقي. ويدل على هذا أن ماء البحيرة لو اجتمع جميع من على وجه الأرض من الآدميين والحيوانات فشربوا منه بأفواههم لم يجوا، وهذا دليل على أنهم غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه أن يتكلم بغير الواقع بخلاف الواقع. فتعين أحد التأويلين إن كان حديث النواس بن سمعان محفوظا فبدأ يشكك به وفي مسلم جمعا بين النصوص. ويدل على التأويل الأخير أن الصهيونيين الذين أكثرهم من عنصر الفرنج الذي أتوا من بلاد الخارجية لا زالوا يستخرجون ماء البحيرة بالمكان وغيرها، ولا زالوا مجدين على هذا الأمر، ولا بد أن يقع جانب أخبار بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأويل بحيرة طبرية وشو؟ إنهم يسحبوا إلى الماء ويزرعون إلى يضحيش، وجعل اليهود هذولا من ياجوج وماجوج وهم من بني سام من، وهذا إشكالية. الحقيقة هذا إشكال كبير جدا، يعني حاول أن يصرف النصوص بالتأويلات. وأشكل ما يشكل عليها الحقيقة هو حديث النواس بن سمعان، لأن حديث النواس بن سمعان صريح بأنهم يخرجون في وقت، وأنهم يشربون بحيرة طبرية، وأنهم يرمون السماء، وأنها ترجع عليهم مخضومة بالدم، ويقولون قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء. فهذا الحديث لا يستطيعون أن يجيبوا عليه صراحة إلا بهذه التأويلات المستكبرة. على كل حال إنه يعني يبدو أننا خلاص نكتفي بهذا، كل ما بقي يعني بيتكلم عن الواقع، وأن كروية الأرض معروفة كرويتها، وأنها مكتشفة، وأن البحر متصلة، وأن الناس حربوا كل شيء. لكن نرجع نقرأ كلام الشنقيطي، وهو كله كلام الشنقيطي هو الحقيقة رد على هذا الرأي. لابد أن نقرأ سم؟ الجواب كذلك نقرأ. أي جواب؟ في هذا المجلس أي جواب؟ جواب الشنقيطي نقرأ شيء إن شاء الله بإذن الله. كلامه يعني جيد ومه كثيرا ولا بطول. طيب المفروض كثرة الاختلاف يعني في هذا الحديث وذكر فيها أشياء غريبة تجعلنا نكون بالإيمان بالغيب، كيرمون المباشرة ثم تأتي بالدم وكذا، فهذه أشياء غير مرئية، فهذا يجعل كثرة الأوصاف هذه. يا أخي الحديث واضح يا شيخ. طيب ثم ما حد قبله يعني من المحدثين وكذا استشكلوا حديث النواس؟ لا ما أحد. في هل في أحد من المتقدمين طعن في حديث النواس؟ سواء من ناحية الصحة أو من ناحية المتن. أي هل أحد طعن بي؟ أنا ما أدري. هل الشيخ تعلم أحد تكلم في حديث النواس بن سمعان من المتقدمين؟ من أي ناحية يا شيخ؟ من ناحية الإسناد أو المتن، أو هل هو من الأحاديث المنتقدة على مسلم؟ والله ما أعرف، ما أذكر واحد نقدر. والله هو لو ذكره سعيد، بس سعيد من عنده. على كل حال نقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله. يقول الشنقيطي رحمه الله، صفحة كم يا شيخ؟ عندي صفحة 231. يقول قال في المجلد الرابع، قال وقوله تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من الرسل جمعناهم جمعا. أعلم أولا أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إذا كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له، وقد قدمنا أمثلة متعددة. المهم قال إلى أن قال نختصر يقول فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون ياجوج وماجوج إنما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك به، وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة لأنه قال هنا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها التنوين يومئذ من قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أنه إيش؟ وتركنا بعضهم يومئذ، وش الجملة المعوض عنها؟ يومئذ جاء وعد خروجهم. يومئذ جاء وعد ربي. ها؟ إيه. أيوة. يقول من قوله وتركنا بعضهم يومئذ أنه يوم جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارا في الأرض، ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن معنى يومئذ جاء الوعد بخروجه وانتشاره فاعلم أن الضمير في قوله وتركنا بعضهم هنا يرجع على إيش الضمير؟ وتركنا بعضهم إما يأجوج ومأجوج أو الناس، أما الناس أو يأجوج ومأجوج. إن قلنا الناس فهو يوم القيامة، ويكون يأجوج ومأجوج ملاصق اليوم القيامة، صح؟ معي يا شيخ؟ ما عندنا. اي الآن قال فإذا جاء وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هنا تركنا بعضهم يرجع على ايش؟ اما الى الناس، اما الى الناس عموما يكون هذا يعني يوم القيامة. فإذا جاء وعد ربي وعد اندكاك السد من علامات الساعة، وتركنا ما بقى على الساعة شيء. وإن قلنا إنه يرجع على يأجوج وماجوج فيدل أن هذا يوم القيامة مباشرة بعده، لأنه قال بعد ونفخ في الصور. قال على القول بأنه لجميع بني آدم فالمراد يوم القيامة، وإذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دك السد وقربه منه، وعلى القول بأن الضمير راجع إلى جمجة فقوله بعده ونفخ في الصور يدل على الجملة يدل في الجملة على أنه قريب منه. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية قال هذا رحمة من ربي، ها هو إشارة إلى السد، أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده، أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته فإذا جاء وعد ربي بمعنى يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي جعل سد دكا أي مذكوكا مبسوطا مسوم بالأرض، وكل من بسط من بعد ارتفاعا فقد اندكا، ومنه الجمل الأدك المبسط السلام. وآية يعني يقول على كلا الحالين وعلى كلا التقديرين هو قريب من يوم القيامة، وهذا يعني برد على أنه يقول انه متقدم. رايت الانبياء المشار اليه في قوله حتى اذا فتحت اجوج وماجوج من كل حدب ينسلون قالوا رد حق فاذا شاقت الابصار الذين كفروا الايه، لان قوله حتى اذا فتحت اجوج وماجوج يتبعه لقال ذلك بقوله واقترب الوعد الحق، فاذا هي شاقت الابصار الذين كفروا يدل على في الجمله على ما ذكرنا في تفسير ايه الكهف التي نحن بصددها، وذلك يدل على بطلان قول من قال انهم روسيا وان السد فتح منذ زمان طويل. فإذا قيل إنما تدل الآية المذكورة في الكهف الأنبياء على مطلق اقتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة لا ينافي كونه قد وقع بالفعل، كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وبين انشقاق الأمر وللآن وهذا إيراد جيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وايل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعي والبهام والتريها، وكان يشير هنا إلى أن الخوف على العرب من يأجوج ومأجوج، ومع ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم للحين ما طلعوا على كلامنا. ها أنتم معي؟ فهذا يقول إشكال، فما الجواب عليه ظنكم؟ وأيضا آية سورة الأحزاب يسألونك عن الساعة أيام وساها، قل إيش يسألونك عن الساعة أيام وساها، يسألونك عن الساعة لا الأحزاب إيش هو أول آية في الصحة الأخيرة، يسألك الناس وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، فليس معنى القريب الملاصق، إنما معنى القريب طيب باعتبار إذن مجيئه. إذن قولك أنت الآن كل ما أتى فهو قريب، ما يخالف قولك الآن أن يأجوج ومأجوج يعني قريبين من قيام الساعة، هذا يعني ما هو يعني ليس نصا في أنهم يعني لا يمنع أنهم قد خرجوا من قبل القرب مثل القرب الآية. إيه مثل الآيات هذه، مثل اقتربت الساعة وانشق القمر. إيه لا لكن السنة وضحت. ايوه الايه اذا كانت محتمله السنه وضحها. يقول الجواب على هذا هو ما قدمنا ان هذا البيان بهذه الايه ليس وافيا بتمام الايضاح الا بضميمته السنه الا بضميمه السنه له، ولذلك ذكرنا اننا نتمم مثله من السنه لانها مبينه للقران. قال مسلم بن الحجاج وذكر الحديث بطوله، طبعا هذا الحديث ينسخ وليس من حفظه يمكن. المهم الحديث جابه بطوله، لكن ناخذ منه هو الذي يعنينا الشاهد منه. قال اوحى الله عز وجل الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدني لاحد بقتالهم، فحرز عبادي للطور، ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر اوائلهم على بحيره طبريه فيشربون مما فيها، ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مره ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس حسن لأحد خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغافة في قلبه يصبحون فرسا إلى آخر الحديث. طيب الشيخ ويمر أخلهم فيقولون لقد كان بهذه المرة ماء، هذا يرد على السعدي من حيث أن هذا يكون بطء، لكن في الحديث يدل على السرعة، يعني هم يعني مر الجزء الأول منهم شربوه، الثاني ما لحقوه كلها. هو يقول الناس تزرع هذا التفصيل كله يحتاج إلى تأويل عند السعدي. هو أصل الاستدلال من الواقع، أصل الاستدلال من الواقع، بس هذا هو هذا الإشكال، وحاول أن يحول النصوص إلى هذا. على كل حال يقول هذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال، فمن يدعي أنهم روسيا وأن سد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه له. ولا شك أن كل خبر ناقض لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن ناقض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم، ولم يثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة السند ووضوح دلالته على المقصود. والعمدة في الحقيقة لما ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسيا، ومن ادعى الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلا، هي حجة عقلية في زعم صاحبها، وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي. يا شيخ عندك من علم الجدل شيء؟ شيخ عندك في علم الجدل؟ نعم شيخ عندك في علم الجدل شيء؟ وانتم عند عندها صاحب العقيدة. اقول علم الجدل عندك فيه علم؟ على اي شيء شيخ؟ اسمع الكلام. يقول وهي يقول العمدة لمن ادعى ان يجوج وماجوج هم روسيا او من نفاهم، قال هي حجة عقلية في زعم صاحبها، وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية بزعم المستدل به يستثني فيه نقيض التالي، فينتج نقيض المقدم. وصورة نظمه أن يقول لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد للآن لاطلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلات، لكنهم لم يطلع عليهم أحد، ينتج فهم ليس وراء السد إلى الآن، لأن الاستثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم كما هو معلوم. واضح وبعبارة أوضح لغير المنطقي. تبدأ بالحق المنطقي ولا غير المنطقي؟ هو كاتب هو رسالة في الجدل، علم الجدل. فغالبا هذه لغير المنطقي هو كاتبها مبالاة. وقالوا بعبارة أوضح لغير المنطقي لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. هذا هو عمدة حجة المنكرين وجودهم إلى الآن وراء السد. ومعلوم أن قياس الاستثناء المعروف بالشرطي إذا كان مركب من شرطية متصلة واستثنائية فإنه يتوجه عليه القذف من ثلاثة جهات. رجع للجدلية. رجع وهو يعني بأن أوضح باقي مو بصعب. أتمنى يا شيخ الكلام واضح. والله ما فهمت شيخ. على كل حال باختصار أنا أوضح لكم بحسب الجهد البسيط أنه يقول هو يعني الآن هم يقولون حجتهم مركبة من كالتالي، يقولون يعني الآن العالم مكتشف، وإذا تبين أن العالم مكتشف فلم يعثر عليهم على وكل بقاع الأرض موجود مكتشفة، إذن يأجوج ومأجوج ليسوا موجودين لأن العالم مكتشف. هو يقول يتوجه القدح من ثلاث جهات، الأولى أن يقدح فيه من جهة شرطيته لكون الربط بين المقدم والتالي ليس صحيحا، هذه واضحة. الثاني أن يقدح فيه من جهة استثنائيته، يقول الاستثناء ما بصحيح. الثالث أن يقدح فيه من جهتهما معا، وهذا القياس المزعوم، يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض الربط فيه بين المقدم والتالي غير صحيح. فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح أصلا. هذه المقدمة غير صحيح. ليش؟ لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم عن الناس، ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلا ونهارا ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبين لهم الطريق. وعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة، وما يوجد بين أهل الكتاب ما يخالف ما ذكرنا من القصص الواردة في قول رسول الله زاعمين أنه منزل في التوراة إلى آخر باطل يقينا لا يعول عليه. المهم إلى أن قال ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من أخبار معروف إسرائيل له ثلاث حالات إلى آخره. خلاص ما ذكر. فهو يقول يعني الآن من طريق بطريقة جدلية نقض عليهم الشرطية. يقول ما يلزم من الشرطية هذه أنها متحققة، أنه يعني ربط هذا بهذا، موجودين لابد يروا، لأن العامل يقول أنه قد أخفي أمرهم، وهذا صحيح. والحقيقة استدلاله في القرآن استدلال باهر، استدلاله بآية المائدة استدلال موفق جدا، لأنه لا يمكن اعتراض عليه. 40 سنة بقعة بسيطة وهم يريدون يخرجون ترى، ويمشون ليلهم نهارهم ومحجوبين عن الخلق. والله يقول فإنها محرمة عليهم تحريم قدري، والله اللي جعل ذو القرنين يبني هذا السد هو الذي حرم على الناس أن يرونه. لكن أنت لاحظ أن بناء السد لما بناه ذو القرنين هو لم يبنيه حتى لا يراه الناس، هو بناه ليمنع ياجوج وماجوج، فلا يمنع الآن إن إن إن, إن الله أعماه عن الناس، لكن ياجوج وماجوج هم يرون السد عندهم ويريدون أن يثقبوه ولا يستطيعون. ولا يستطيعون. وأنا عندي أيضا شيء دائما أقوله يا أخي، وش كثر الناس على كثرهم الآن، ماذا يشكلون من المعمورة؟ يعني سكان الأرض ماذا يشكلون من المعمورة؟ لو جينا نشوف الصين على كثرة أهل الصين، هل تشكل نسبة السكان 50% من الأرض ولا 20% ولا يمكن 5% من أرض الصين؟ من أرض الصين البشر اللي شاشة غرب الصين، غرب الصين قريب البحر كلهم مسكون. لا فهمت قصدي، يعني الصين كمساحة كبيرة ماذا يشكل السكان منها؟ لا شيء. أكثر من 20 ولا يظن. لا 20 الصحراء هي؟ صحاري وجبال وعظم يشكلون، على أن الصين أرضها ما هي كبيرة جدا، ليست مثل القارات الأخرى. يعني فأنا أقول يعني هذه الجبال وهذه الأودية يمكن يسكنون فيها ما أحد يشوفهم ولا يدري عنهم، يعني ما يا دي مليارات المليارات المسكون ما ما على كل حال هذا واقع أنت تشوفه الآن. فقولهم إن اكتشفنا الأرض كلها ما هو بدليل يعني، وإنه كيف يعيشون يعيش الله أعلم. على كل حال يعني نحن نكون كذا ختمنا هذا. طيب بقية المسائل يعني اللقاء القادم هيكون نبدأ في التفسير القادم، ها نبدأ في التفسير، لأنه بقي اللي هي قضية ربطها بالقتال الروم أو كذا، هل ثبت فيها شيء؟ نبي نربطها إن شاء الله بس الأسبوع القادم بالدرس القادم نربطها ونكتب بالتفسير السورة إن شاء الله. طيب الشيخ الجواب عن آية عن حديث قال ألف ثم قال منكم رجل، من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل، كيف الجواب عنها؟ يعني أنا مرتاح. ما قال 99 إيه، ما قال 999 ما قال 99. عرفت الإشكال يا شيخ؟ أي نعم شيخ. الحديث فيه إشكال إنه قال منكم واحد ومنهم ألف، ليش ما قال منكم واحد ومنهم 999؟ طيب ابن حجر وغيره قالوا الرواة جبروا الكسر والأساس من كل ألف وواحد واحد يدخل الجنة وألف يدخلون النار، لكن هذا يعني ما في دليل عليه حتى تبين رواية أخرى. شوف ابن عثيمين ذكر كلام في شرح مسلم أنا ما فهمته، يعني قال ووجه الإشكال هو أذن هو إيه، ووجه الإشكال أن قوله منهم ألف يكون الحاصل واحد ناجم من ألف واحد، وعلى الأول واحد من الألف. طيب خلاص قبلها، وفي الحديث إشكال وهو قوله بعث النار من كل ألف 999، وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد، ووجه الإشكال أن قوله منهم ألف يكون الحاصل واحد ناجم من ألف وواحد، وعلى الأول واحد من الألف، ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرا جدا، فإن عدد بني آدم كثير لا يحصيهم إلا الله فيكون فرق كثير جدا، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ قال والجواب من كل 1999 مضافا إليهم من ليس من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم 1000 ومن الصحابة واحد، وإذا كان نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من 1000 استقام الكلام. والجواب من كل 1999 أي مضافا إليهم من ليسوا من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم 1000 ومن الصحابة واحد، وإذا كان نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من 1000 استقام الكلام. أنا قلت علي أرجع للمسموع قد يكون أوضح من هنا. الله ما ما أتفرج على كل حال، يعني يكون انتهينا هنا، وحنا الصلاة عندنا قرب.